بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الشيخ مادي رزق الله في كتاب السيرة النبوية من ضوء المصادر الأصلية، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أداء العمرة في يوم الاثنين هلال ذي القعدة من السنة السادسة الهجرية، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى أن تعرض له قريش بحرب أو يصدوه عن البيت الحرام، لذلك استنفر العرب المسلمين ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه، فأبقوا عليه، فخرج بمن معه من المهاجرين والأنصار وبمن لحق به من العرب. قد كشف القرآن عن حقيقة نوايا الأعراب، فقال: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. قد ذكر مجاهد أن الأعراب الذين عنتهم الآية هم أعراب جهينة ومزينة، وذكر الواقدي أن الأعراب الذين تشاغلوا بأموال أولادهم وذراريهم هم بنو بكر ومزينة وجهينة. ويفهم من رواية البخاري أن المسلمين كانوا يحملون أسلحتهم استعدادا للدفاع عن أنفسهم في حالة الاعتداء عليهم، ولقد اتفق 5 من الذين كانوا في هذه الغزوة على أن عدد من خرج فيها كانوا 1400 رجل. ولقد صلى المسلمون وأحرموا بالعمرة عندما وصلوا إلى ذي الحليفة، وقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وعددها 70 بدنة، وبعث مع ناجي بن جندب بن عمير الخزاعي الأسلمي، وبعث بين يديه بشر بن سفيان الخزاعي الكعبي عينا له إلى قريش ليأتيه بخبرهم. وعندما وصل المسلمون الروحاء جاءه نبا عدو بغيقة موقع بين مكة والمدينة، فأرسل إليهم طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة الأنصاري ولم يكن محرما، فرأى حمارا وحشيا فحمل عليه فطعنه، ورفض أصحابه أن يعينوه عليه ولكنهم أكلوا منه وهم حرم، ثم شكوا في حل ذلك. فعندما التقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام في السقيا استفتوه في الأمر، فأذن لأصحابه بأكل ما جاءوه به من بقية اللحم ما دام ولم يعينوه على صيده. وعندما وصلوا عسفان جاء بسر بن سفيان الكعبي بخبر قريش، فقال: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجوا معهم العوذ والمطافيل. قال: العوذ جمع عائد، هم من الإبل الحديثة النتاج، والمطافيل أي التي معها أولادها. قال: قد دبسوا جلود النمور، قد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا. وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قدموا قراع الغميم. فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في أن يغيروا على ديار الذين ناصروا قريشا واجتمعوا معها ليدعوا قريشا ويعودوا للدفاع عن ديارهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فما صدنا عنه قاتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امضوا على اسم الله. وعندما علم الرسول عليه الصلاة والسلام بقرب خيل المشركين منهم، صلى بأصحابه صلاة الخوف بعسفان، ولتفادي الاشتباك مع المشركين سلك الرسول عليه الصلاة والسلام طريقا وعرة عبر ثنية المرار هي مهبط الحديبية، وقال عندما وصلها: من يصعد ثنية المرار فإنه يحط عنهم ما حط عن بني إسرائيل، فكان أول من صعدها خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس. عندما حس بتغيير المسلمين خط سيرهم رجع إلى مكة، وخرجت قريش للقاء المسلمين، فعسكرت ببلدح وواد بمكة، وسبقوا المسلمين إلى الماء هنا. وعندما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام من الحديبية بركت ناقته القصواء، فقال الصحابة رضي الله عنهم: خلأت القصواء، أي بركت وحرنت من غير علة ظاهرة، فلم تبرح مكانها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت، ثم عدل عن دخول مكة، وسار حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد أي بئر قليل الماء، ما لبثوا أن نزحوه عن ما لبثوا أن نزحوه، ثم اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فجاش لهم بالري فارتووا جميعا. وفي رواية أنه جلس على شفة البئر فدعا بماء فمغمض ومج في البئر. ويمكن الجمع بأن يكون الأمران معا وقعا كما ذكر ابن حجر، ويؤيده ما ذكره الواقدي وعروة من النبي عليه الصلاة والسلام، فمضمض في دلو وصبه في البئر ونزع سهما من كنانته فالقاه فيها ودعا ففارت. والخصائص قريش ومكانتها بين العرب، حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إسلامهم، وتحسر على عناد وخسارة أرواحها في الحروب مع المسلمين، فها هو يعبر عن هذه الحسرة بقوله: يا ويح قريش، أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس، فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، فماذا تظن قريش؟ والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة، أي صفحة العنق. وبذل النبي عليه الصلاة والسلام ما في وسعه لفهم قريش أنه لا يريد حربا معهم، وإنما يريد زيارة البيت الحرام وتعظيمه، وحق للمسلمين كما حق لغيرهم. وعندما تأكدت قريش من ذلك أرسلت إليه من يفاوضه ويتعرف على قوة المسلمين ومدى عزمهم على القتال إذا ألجوا إليه، وطمعا في صد المسلمين عن البيت بالطرق السلمية من جهة ثالثة. فأتاه بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة، وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خاصته، وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، وبينوا أن قريشا تعتزم صد المسلمين عن دخول مكة، فوضح لهم النبي عليه الصلاة والسلام سبب مجيئه، وذكر لهم الضرر الذي وقع على قريش من استمرار الحرب، واقترح عليهم أن تكون بينهم هدنة إلى وقت معلوم حتى يتضح لهم الأمر، وإن أبوا فلا مناص من الحرب ولو كان في ذلك هلاكه. فنقلوا ذلك إلى قريش وقالوا لهم: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد، إن محمدا لم يأتي لقتال، وإنما جاء زائرا هذا البيت. فاتهموهم وخاطبوهم بما يكرهون وقالوا: وإن كان إنما جاء لذلك فلا والله لا يدخلها علينا عنوة أبدا، ولا تتحدث بذلك العرب. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤكد هدفه من هذه الزيارة ويشهد على ذلك كل العرب، ولذا أرسل إلى قريش خراش بن أمية الخزاعي رضي الله عنه على جمله الثعلب، ولكنهم عقروا به جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله، فمنعته الأحابيش لأنه من قومه. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش وما جاء له. فقال عمر: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكن أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان بن عفان رضي الله عنه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان فبعثوا إليهم، فنزل عثمان في حمايتي وجوار أبان بن سعيد بن العاص الأموي حتى أدى رسالته، وأذنوا له بالطواف بالبيت، فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للبيعة تحت شجر سمرة، فبايعوه جميعا على الموت سوى الجد بن قيس، وذلك لنفاقه. وفي رواية أن البيعة كانت على الصبر، وفي رواية على عدم الفراق، ولا تعرض في ذلك، لأن البايع على الموت تعني الصبر عند اللقاء وعدم الفراق. وكان أول من بايعه على ذلك أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي، فخرج الناس بعده يبايعون على بيعته، فأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أنتم خير أهل الأرض. وقال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها. وأشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يده اليمنى وقال: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده اليسرى وقال: هذه لعثمان. فنال عثمان بذلك فضل البيعة. وقبل أن تتطور الأمور عاد عثمان رضي الله عنه بعد البيعة مباشرة، وعرفت هذه البيعة ببيعة الرضوان، لأن الله تعالى أخبر بأنه رضي عن أصحابها في قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأرسلت قريش عددا من السفراء للتفاوض مع المسلمين بعد سفارة بديل بن ورقاء، فقد أرسل عروة بن مسعود الثقفي، وقبل أن يتحرك خشي أن يناله من التعنيف وسوء المقالة ما نال من سبقه، فبين لهم موقفه منهم وقروا له بأنه غير متهم عندهم، وذكر لهم أن الذي عرضه عليهم محمد هو خطة رشد ودعاهم إلى قبولها فوافقوا على رأيه. وعندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما قال لبديل، فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، وإني لا أرى ثوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ وكان كلما تكلم كلمة أخذ بلحية النبي عليه الصلاة والسلام. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائم على رأس النبي عليه الصلاة والسلام ومعه السيف، فيضرب بنعل السيف فيقول: أخر عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ عروة تعظيم الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، حبهم له وتفانيهم في طاعته. فلما رجع إلى قريش قال لهم: أي قوم، والله قد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قد يعظم أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. قال: ثم بعث الحليس بن علقمة الكناني سيد الأحابيش، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا من قوم يتألهون، فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه. فلما رآه الحليس الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده، رجع إلى قريش قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عظاما لما رأى، وقال لقريش: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقالوا: اجلس، إنما أنت عربي لا علم لك. فغضب وقال: يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم، أي يصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ والذي نفس الحليس بيده، لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالحابيش نفرة رجل واحد. قالوا: مه، كف عنا حتى نأخذ أنفسنا ما نرضى به. ثم بعث إليهم مكرز بن حفص، فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا مكرز هو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو رسولا من قبل قريش، فقال النبي عليه الصلاة والسلام متفائلا: لقد سهل لكم أمركم. وقال: لقد أراد القوم الصلح حيث بعثوا هذا الرجل. وكانت قريش قد قالت لسهيل بن عمرو: ائت محمدا فصالح، ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم فأطال الكلام وتراجع، ثم جرى بينهما الصلح. وعندما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في إملاء شروط الصلح على علي بن أبي طالب رضي الله عنه كاتب الصحيفة، اعترض سهيل على كتابة كلمة الرحمن في البسملة، وراد بدلا عنها أن يكتب باسمك اللهم، لأن عبارة الجاهليين، ورفض المسلمون ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وافق الاعتراض سهيل. ثم اعترض سهيل على عبارة محمد رسول الله، وراد بدلا عنها محمد بن عبد الله، فوافقه أيضا على هذا الاعتراض. حجة سهيل هنا في قوله: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولا نتلانك أي تقدمنا لخصومتك. عندما قال للرسول عليه الصلاة والسلام على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به، اعترض سهيل قائلا: لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة أي قهرة، ولكن ذلك في العام المقبل، فنخرج عنك فتدخلها بأصحابك، فقمت فيها ثلاثا معك السلاح الراكب، لا تدخلها بغير السيوف في القرب. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الشرط. ثم قال سهيل: وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال مسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك ادخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو رضي الله عنه يرسف في قيوده، قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نقضي كتاب بعد. فقال سهيل: والله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. ولح النبي عليه الصلاة والسلام على سهيل أن يستثني أبا جندل، فرفض على الرغم موافقة مكرز على طلب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجد النبي عليه الصلاة والسلام بدا من إمضاء ذلك لسهيل. ثم بعد هذا الاتفاق على بقية الشروط، وهي على وضع الحرب 10 سنين يأمر فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، وأن بينهم عيبة مكفوفة، فلا إسلال أي سرقة، ولا إغلال أي خيانة، وأن من حب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه. فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن مع عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عهد قريش وعهدهم. قال: قد تبرم كثير من الصحابة من معظم هذه الشروط. ومن الأدلة على ذلك أن عليا اعتذر عن محو كلمة رسول الله التي اعترض عليها سهيل بن عمرو، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أرني مكانها، فأراه مكانها فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب علي مكانها ابن عبد الله واضب لشرط رد المسلمين الفارين من قريش إلى المشركين. فقالوا يا رسول الله نكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. قالوا ويحكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجيء النبي عليه الصلاة والسلام غاضبا عند كتابة ذلك الصلح، قال فأتيت نبي الله فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قال قلت لسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال قلت فلمن أعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال إني رسول الله ولست عصيه وهو ناصيه. قال قلت أوليس كنت تحدث أن سنات البيت فنطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. وأتى عمر أبا بكر رضي الله عنهما وقالوا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له أبو بكر إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. فقال عمر ما زلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا. ولم تطب نفس عمر رضي الله عنه إلا عندما نزل قرآن مبشرا بالفتح، وعندما كان أبو جندل يستنجد بالمسلمين قائلا يا معشر المسلمين أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنونني عن في ديني؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك المستضعفين فرجا ومخرجا. وكان عمر رضي الله عنه يمشي بجنب أبي جندل يغريه بأبيه ويقرب إليه سيفه، لكن أبا جندل لم يفعل فعيد إلى المشركين. وذلك الحكمة تجلت للناس فيما بعد يوم كان أبو جندل وأصحابه سببا في إلغاء شرط رد المسلمين إلى الكفار في إسلام سهيل، وموقفه يوم كاد أهل مكة أن يرتدوا عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام، فثبتهم على الإسلام بكلام بليغ. وقال سهل بن حنيف يوم صفين اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل ولم أستطيع أن أرد أمر النبي الله صلى الله عليه وسلم، ولو أستطيع أن أرد أمر النبي عليه الصلاة والسلام لرددته. وعندما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن ينحروا الهدي ويحلقوا رؤوسهم لم يقم منهم أحد إلى ذلك، وكرر الأمر 3 مرات. فدخل على أم سلمة رضي الله عنها وحكى لها ما حدث من المسلمين، فأشارت إليه أن يبدأ هو بما يريد، ففعل. فقاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لمن حلق منهم 3 ولمن قصر 1، وكان عدد ما نحروا 70 بدنة، كل بدنة عن 7 أشخاص. وكان هدي نبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ جمل لأبي جهل من غنائم بدر، نحروا ليغيظ بذلك المشركين، ونحروا بعض الهدي في الحديبية في الحل، والبعض الآخر ناحرة، والبعض الآخر نحروا ناجي بن جندب رضي الله عنه داخل منطقة الحرم. ولا شك أن هذا التصرف من عمر وغير المسلمين من عمر غيره من المسلمين ما هو إلا اجتهاد منهم ورغبة في ذلك المشركين. ولم تتوقف قريش أن تحرش بالمسلمين واستفزازهم خلال مفاوضات كتابة الصلح وبعد كتابته. وتصرف النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه انضباط شديد إزاء هذه الأفعال. فعندما حاول 80 من رجال مكة مهاجمة معسكر المسلمين على غرة أسرهم المسلمون وعفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكرر محاولة 30 آخرون من قريش أثناء إبرام الصلح فأسروا. وأطلق النبي عليه الصلاة والسلام أيضا سراحهم، وبعد إبرام الصلح حاول 70 من المشركين استفزاز المسلمين فأسروهم. وقبض سلم من الأكوع رضي الله عنه على 4 مشركين أساءوا للنبي عليه الصلاة والسلام بعد إبرام الصلح، فعفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام. قد نزلت في ذلك الآية هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. ثم رجع المسلمون إلى المدينة بعد أن غابوا عنها 1.5 شهر، منها 14 يوما ويقال 20 يوما مكثوها بالحديبية. وفي طريق العودة تكررت معجزة النبي عليه الصلاة والسلام في تكثير الطعام والماء مثل ما حدث في طعام جابر يوم الخندق وتكثير ماء بئر الحديبية. وذكر سلم بن الأكوع رضي الله عنه أنهم عندما أصابهم الجوع وكادوا أن يذبحوا رواحلهم دعا النبي عليه الصلاة والسلام بأزواج الجيش فلم تجاوز ربضة العنز، هم 14 مئة وهم 14 مئة، فأكلوا حتى شبعوا جميعا وحشوا جربهم. ثم جيء له بإداوة وضوء فيها نطفة ماء فغرقها في قدح فتوضأ منها كل الجيش. ونزل سورة الفتح هم في طريق العودة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال عنها النبي عليه الصلاة والسلام لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت إليه الشمس. وقال عمر متعجبا أو فتح هو؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم فطابت نفسه ورجع. وفي رواية نعم والذي نفسي بيده إنه لفتح. فرح المسلمون بذلك فرحا غامرا وانجلت تلك السحابة من الغم وأدركوا قصورهم عن إدراك كل الأسباب والنتائج وأن الخير في تسليم أمر الله ورسوله. عندما جاء أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة لم يردها إلى أهلها عندما طلبوها لما أنزل الله في النساء إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله أعلم إيمانهن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لهذا يختبرهن. فإذا كنا خرجنا بسبب الإسلام استبقاهن مع دفع مهورهن لأزواجهن. وكان قبل الصوح لا يعيد إليهم مهور الزوجات. وهذه الآية الواردة في عدم رد المهاجرات المسلمات للكفار هي التي سثنت من شرط الردة وحرمت المسلمات على المشركين ولا تمسكوا بعصم الكوافر. لقد سمعنا في هذه الغزوة التي تسمى غزوة الحديبية وهي كما علمنا القصد منها العمرة ولكنهم صدوهم عن بيت الله الحرام وأقيم بينهم الصلح وصار الصلح هو سبب فتح مكة لأنه ما استمر كما اتفقوا 10 سنين بل أقل من السنتين فنقضت قبيلة بكر مع قريش نقضوا العهد فصار سببا في غزو مكة وفتحوها سنة 8 كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى الفوائد المستفادة من صلح الحديبية. قال استفاده من صلح الحديبية حكم ودروس منها إذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالصلاة في منازلهم عندما نزل المطر. ومنها وقعت تطبيقات عملية لمبدأ الشورى في الإسلام حيث استشار في الغارة على ذرار المشركين الذين يساندون قريشا كما ذكرنا. واستشار أم سلمة في أمر الناس عندما أبطأ في التحلل وأخذ برأيها كما ذكرنا. قال ومنها جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مثل التوضؤ بماء وضوئه صلى الله عليه وسلم وهو خاص به خلافا لآثار الصالحين من أمته. يعني أنه لا يجوز لأي إنسان أن يتبرك بآثار أي إنسان مهما بلغ من الصلاح والتقى، فإن التبرك بآثاره الحسية كشعره أو وضوئه أو بصاقه ونحو ذلك فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، ولم يعلم أبدا أن أحدا فعل ذلك في أحد من الصحابة كأبي بكر وعمر وهم أفضل الأمة بعد الأنبياء بل أفضل الناس بعد الأنبياء. فإنه لا يجوز ولا يحل أن يتمسح أو يتبرك بشيء من المخلوقات إلا ما ورد به النص كمسح الحجر الأسود أو الركن اليماني، هذا تعبدا واقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال استفاد منها أتيح للمسلمين مضاعفة جهودهم لنشر الإسلام. وفي ذلك قال الزهري فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه. لأنه كانوا أولا كانت الحروب وكانت المشاكل بين الناس ولا أحد يثق بأحد ولا أحد يتصل بأحد، لكن لما أقيم الصلح والهدنة صار فيه فرج وصار فتحا للإسلام حيث أنه أسلم بهاتين السنتين التي أقيم فيها الصلح، وكان الصلح متفق على 10 سنين من سنة 6 إلى 16 لو استمر، لكن نقض العهد وصار ذلك مصالح الإسلام والمسلمين. والمهم أنه أسلم في هذه المدة، يعني في هاتين السنتين من 6 إلى 8 أكثر مما أسلم بالسنوات الماضية بكثير، بدليل أن الجيش معه عليه الصلاة والسلام والذي جاءوا للعمرة ولعمرة الحديبية 1414 أو 13، بينما لما نقض العهد وجاء صلى الله عليه وسلم وأصحابه لفتح مكة غزوا مكة لفتحها وتخليصها من أيدي المشركين كان الجيش معه 10,000، فليس هناك نسبة بين الجيشين، يعني خلال سنتين أسلم آلاف، لأن صارت فرصة أن الدعوة للإسلام ميسرة، مع أنه فيه شرط على أن من ذهب من الكفار إلى المسلمين يعيدونه، لكن على كل حال صار ذلك فتحا كما ذكر زهري أنه يعني لم يكن فتح أعظم منه. نعم. قال منها جاءت نتائج بعض الشروط في صالح المسلمين، من ذلك أن أبا بصير عندما فر من المشركين ولجأ إلى المسلمين رده النبي عليه الصلاة والسلام إليهم عندما طلبوه، فعدى على حارسيه فقتل أحدهما وفر الآخر، وعاد أبو بصير إلى المدينة وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. ففهم أبو بصير نية النبي عليه الصلاة والسلام في رده إلى المشركين، فلجأ إلى سيف البحر، وفهم المستضعفون المسلمون في مكة إشارة النبي عليه الصلاة والسلام مسعر حرب لو كان له أحد، ففروا من مكة ولحقوا بأبي بصير وعلى رأسهم أبو جندل، وتكونت منهم عصابة أخذت تتعرض لقوافل قريش، فأرسلت قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام تناشده أن يعطيهم الأمان بالمدينة، فأرسل إليهم وهم بناحية العيص، فجاءوا وكانوا قريبا من 60 أو 70 رجلا. يعني صار ذلك سبب في أن المستضعفين من المسلمين بمكة والمضطهدين من قبل المشركين صاروا يتسللون ويفرون إلى أبي بصير ويجتمعون معه، فصاروا عصابة قوية ضد المشركين وتجارته، حتى أن المشركين أنفسهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضم أبا بصير ومن معه إليه ولا يعيدهم المشركين من أجل أن يتخلصوا من شرهم، فصار ذلك سبب في نجاة أبي بصير وأبي جندل ومن حذا حذوهم وسار معهم. فهذا أيضا من الفوائد التي اكتسبت واستفيد منها في صلح الحديبية. ونسأل الله أن يصدينه ويعلي كلمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.